وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من أيامه العظيمة مع صحابته الكرام، قال لهم: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ فسكت القوم، فأعادها: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ فسكت القوم، فأعادها: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. من يرجى خيره ويؤمن شره، ذاك من مفاتيح الخير التي نريد أن نتحدث عنها في هذه الحلقات. من أعظم مفاتيح الخير على المسلم، وبل من أعظم مفاتيح الخير على البشرية، هي شهادة أن لا إله إلا الله. كيف تكون هذه الكلمة باب خير على الإنسان، وكيف تكون هذه الكلمة لها الأثر في حياة المسلم؟ هذا ما سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء، ولكن بعد هذا التقرير فابقوا معنا. هي أنه لا معبود بحق إلا الله، وهي توجيه العبادة الخالصة لله تعالى مع إخلاص العمل والصدق في القول والعمل. الإيمان بالله بداية الإسلام، لا إله الله محمد رسول الله، هذا بداية الإسلام. لا إله، كل شيء لله، يعني كل الذكاء صلاة كل شيء لله. معاني لا إله إلا الله اللي هي يعني تشمل شروط لا إله إلا الله أو شروط توحيد، اللي هو الصدق المنافي للكذب. منها طبعا هي سبع، منها اللي أنا متذكر الصدق المنافي للكذب، الإخلاص، المحبة، اليقين. لا معبود بحق إلا الله. إذن هذه بعض المعاني التي تدل عليها هذه الكلمة. لا إله إلا الله هي أعظم مفاتيح الخير للناس، هي التي من خلالها ينتقل الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هي التي من خلالها يتحرر البشر من عبادة الأصنام والأوثان والجاهلية إلى عبادة الواحد الديان سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله هي الكلمة العظيمة التي تفيض على النفوس سعادة وقوة وطمأنينة. لا إله إلا الله هي التي غيرت كيان الصحابة رضوان الله عليهم، هي التي زلزلت تلك الأقدام والتي ثبتت تلك القلوب. إنها المعنى العظيم الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، قبل أن نتحدث عن معناها إليكم شيئا من فضائلها. قال موسى عليه السلام، اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم، قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. الآن الذي يسأل نبي الله موسى عليه السلام، والمسؤول هو رب العزة والجلال جل وعلا. قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال الله جل وعلا: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى عليه السلام: يا رب كل عبادك يقولونها. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذه الكلمة نعرفها ونرددها، لكننا أحيانا لا نتصور هذا المعنى العظيم لها. وبالمناسبة أسهل الكلمات من أسهل الأذكار التي يرددها المسلم هي لا إله إلا الله، لأن حروفها جميعا جوفية، ولذلك مهما كررها الإنسان لا يشعر بإرهاق ولا تعب. لا إله إلا الله كلها حروف جوفية، لا يشعر الإنسان بذلك الجهد حينما يكررها ويرددها. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عتبان قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. وهذه الكلمة وهي من أعظم مفاتيح الخير هي من أعظم حقوق الله عز وجل على عباده. يقول معاذ رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا أعظم حق أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده. ولهذا يقول في الحديث: يا عبادي، ولهذا جاء في الحديث أن الإنسان مهما فعل الذنوب والمعاصي فإن الله وتقرب إلى الله عز وجل بعبادة التوحيد، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له زلله وإجرامه. إذن التوحيد له هذه المكانة العالية والمنزلة الكبيرة التي يجب على العبد أن يحمد الله عليها، أولا أن هداه لهذا الدين العظيم وجعله يردد هذه الكلمة وأن يعلم معناها. هذه الكلمة لها مدلول، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى أبو جهل وسادة المشركين إلى أبي طالب وقالوا: يا أبا طالب، أحضر ابن أخيك فخذ له منا وخذ لنا منه. فقال: تعال يا ابن أخي. أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا لا أريد منكم سوى كلمة، سوى كلمة إذا قلتموها خضعت لكم بها العرب ودانت لكم بها العجم ودفعت لكم بها الجزية. قال أبو جهل: كلمة وتعطينا هذا الفخر؟ كلمة نقولها وتعطينا هذه المنزلة وأبيك 10 كلمات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، هذه الكلمة تنالون بها خير الدنيا والآخرة. فقال أبو جهل: أجعل، كما أورد الله عز وجل عنه في القرآن، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ثم وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. إذن هذه الكلمة لها مدلول ومعناها لا معبود بحق إلا الله. هناك آلهة تعبد لكنها تعبد بالباطل، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لكن لا يوجد إله يعبد بحق إلا المولى الكريم سبحانه وتعالى. هذه الكلمة لها معاني حتى تكون مقبولة من الإنسان. أول هذه المعاني العلم، أن يعلم معنى لا إله إلا الله وهي لا معبود بحق إلا الله. الثاني الصدق، أن يقولها وهو صادق وأن يبلغها وهو صادق. الثالث المحبة. الرابع الانقياد. الخامس القبول، وأيضا الإخلاص لله عز وجل، كما وقد جمعها الأول في قوله: علم يقين، أيضا هذا من الشروط، وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذه هي أعظم معاني هذه الكلمة. نتابع هذا التقرير ونعود إليكم. الشرك بالله أو الكفر بالله، طبعا أي شيء بيكون شرك بالله طبعا بتحبط الأعمال خلاص كاملها، خير والصالح كله بيروح. الشرك، وذلك يعتبر من أكبر الذنوب الشرك بالله. نعم، العمل المضاد للتوحيد هو أن تشرك بالله عز وجل، أن تجعل الله تعالى شريكا له في الملك أو في العبادة، وهذا يكون هو معنى الشيء المضاد للتوحيد. الشرك هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى، الإشراك بالله هو عكس التوحيد. الشرك بالله هو المضاد للتوحيد. العمل المضاد للتوحيد هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. أي عمل مهما كان من عمل إيجابي في زي ما تقول في تنمية المجتمع، في تنمية الكون، في تنمية الحضارة الإنسانية، إذا كان مربوط بالإشراك بالله فهو محبط ولا يعني يعطي ثمارة كما يكون الإنسان مؤمن بالله وبالتوحيد سبحانه وتعالى. إذن هذا هو ما يضاد التوحيد وما يضاد لا إله إلا الله. إذا كان التوحيد بهذه المكانة العالية والمنزلة الكبيرة فلا شك أن نقيضه وهو الشرك بالله جل وعلا من أخطر ما يكون على العباد. ولهذا كلمة مشفق وناصح من أعماق قلبي إلى كل مسلم ومسلمة، أعظم عبادة لا يجوز لأحد أن يتساهل فيها ولا أن يفرط فيها هو معرفتنا بحق الله الأعظم وهو توحيد الله جل وعلا. وأعظم أمر يجب أن نجتنبه وأن ننتهي عنه هو الشرك بالله جل وعلا، سواء بعبادة غير الله عز وجل، بالتوسل بغير ما أشرعه الله، بدعاء غير الله عز وجل، سواء بالأولياء أو بالصالحين أو بغيرهم. لا يجوز للمسلم إلا أن يقصد الله عز وجل مباشرة، لأن دعاء غير الله عز وجل هذا هو من الشرك. ومن جعل بينه وبين الله واسطة في دعائه وفي رغبه وفي خشيته وفي خوفه فإنما أشابه المشركين في مكة الذين كانوا يتخذون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وسيلة وواسطة بينهم وبين الله جل وعلا. وهذا عين ما أخبرنا الله عنه في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم يجعلونهم واسطة ووسيلة بينهم وبين الله جل وعلا. من وقع في الشرك لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأرع سمعك أخي الحبيب أختي الغالية، إلى قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. أعيد، هذا من الأحاديث العظيمة التي تجعلها نصب عينيك في جميع حركاتك وسكناتك. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. الشرك لا تتساهل فيه ولو كان صغيرا. وقد جاء في مسند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة رجل في ذبابة، ودخل النار رجل في ذبابة. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: كان قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابة. فقرب ذبابة فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب ولو ذبابة. قال: والله ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله جل وعلا. وقد جاء في قول الله عز وجل في سورة النساء مبينا خطر الشرك: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. اللهم جنبنا الشرك، اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام، وابعثنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعلنا يا ربنا من مفاتيح الخير ومن مغاليق الشر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.